بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، لا يهدي كيد الخائنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قاسم ظهر الماكرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة كتاب القيامة الصغرى إلى مبحث المبحث السابع، وهو تعريف الأشراط والآيات. وأشراط الساعة، كلمة شرط بفتحتين تعني العلامة، الشرط هو العلامة وجمعها أشراط. وأشراط الشيء أوائله، ومنه شرط السلطان، وهم نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من الجند. ومنه الاشتراط، الاشتراط الذي يشترطه الناس بعضهم على بعض، فالشرط علامة على المشروط. أما الساعة فهي جزء من أجزاء الليل والنهار، جمعها ساعات وساع، والليل والنهار معا 24 ساعة. وأشراط الساعة علاماتها، يقول الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. من يعرب أن تأتيهم بغتة؟ من يعرب فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ أن تأتيهم بغتة هي كلمة محددة، مش أن تأتيهم بغتة، مش أن تأتيهم دي مصدر وفعل، ها؟ مصدر مؤول يعني، ها؟ أيوة، اللي يقول بدل، يقول بدل إيه بقى؟ أيوة، بدل اشتمال. هو جاب الأول الساعة شاملة، ثم خصص حاجة معينة تتعلق بالساعة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. قال الحافظ ابن حجر: علامات أو أشراط الساعة هي العلامات التي يعقبها قيام الساعة. وقد أطلق بعض العلماء على الأشراط اسم الآيات، والآيات هي الأمارات الدالة على الشيء، كالأمارات التي تنصب في الصحراء دالة على الطريق، أو توضع على الشاطئ لتهدي السفن، أو توضع في طريق المسافرين لتدلهم على ما يقصدون من الأماكن. قال الطيبي: الآيات أمارات للساعة، يعني علامات للساعة، إما على قربها وإما على حصولها. أشراط الساعة هي أمارات أو آيات، إما أنها بعضها يدل على أن الساعة أصبحت قريبة، أو على أن الساعة حاصلة. فمن الأول اللي هي الأمارات التي تدل على قرب الساعة، الدجال ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج والخصف. ومن الثاني اللي هي العلامات التي تدل على حصول الساعة، يعني على وشك أن تقع، تحصل الساعة والقيامة. من الثاني الدخان، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، والنار التي تحشر الناس. وكل هذا إن شاء الله تعالى سنتناوله فيما بعد بالتفصيل. أما الساعة اصطلاحا فهي الوقت الذي تقوم فيه القيامة، وسميت بذلك لسرعة الحساب فيها، لأن الحساب يكون سريعا، أو سميت ساعة كذلك لأنها تفجأ الناس، تفجأ الناس في ساعة، فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة. قال الراغب في المفردات: الساعة جزء من أجزاء الزمان، ويعبر به عن القيامة. قال تعالى: اقتربت الساعة، أي القيامة. وقال سبحانه: يسألونك عن الساعة. وقال عز وجل: وعنده علم الساعة، تشبيها بذلك لسرعة حسابه، كما قال عز وجل: وهو أسرع الحاسبين، أو لما نبه عليه بقوله تبارك وتعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقوله سبحانه: لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وقوله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الأولى هي القيامة، والثانية هي الوقت القليل من الزمان. وقيل الساعات اللي هي القيامة يعني ثلاث، الساعات ثلاث، هناك الساعة الكبرى والساعة الوسطى والساعة الصغرى. أما الساعة الكبرى طبعا يعني هي بعث الناس للمحاسبة، الساعة الكبرى أو القيامة الكبرى هي بعث الناس للمحاسبة. ودايما في القرآن الكريم إذا أطلقت الساعة فتنصرف مباشرة إلى القيامة الكبرى في القرآن الكريم، كقوله تعالى يسألك الناس عن الساعة يعني القيامة اللي هي البعث والنشور إلى آخره. وقال تعالى اقتربت الساعة يعني اقتربت القيامة، فعند إطلاقها في القرآن الكريم يراد بها يعني القيامة الكبرى. وهي هذا الاستعمال هو الذي أشار إليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش أو التفحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، وهذا صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. أما الساعة الوسطى فهي موت أهل القرن الواحد، يعني انخرام وانخراض وموت أهل القرن الواحد، أهل المئة سنة الواحدة، كما جاء في حديث عبد الله بن أنيس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن يطل عمر هذا الغلام لم يمت حتى تقوم الساعة. فهنا القيامة الوسطى انخرام القرن الذي هو فيه مئة سنة. أما الساعة الصغرى فهي موت الإنسان، الساعة الصغرى هي موت الإنسان. طبعا الاستعمال كلمة الساعة الوسطى أيضا ورد في حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة، فنظر إلى أحدث إنسان منهم أي أصغرهم سنا فقال إن يعش هذا لم يدركه الهرم، قامت عليكم ساعتكم. فهذه الاستعمال الساعة الوسطى اللي هي انخرام الجيل مئة القرن أقصد مئة سنة. فطبعا مقصود كلمة قامت عليكم ساعتكم إيه؟ موتهم. فهي ساعة بالنسبة للمخاطبين هؤلاء الذين كانوا يسمعون الحديث قامت عليكم ساعتكم يعني متتم. أما الساعة الصغرى فهي موت الإنسان، فساعة كل إنسان موته، وهذا هو المشار إليه بقول الله تبارك وتعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة. واضح أن السياق هنا في الموت، فهذا استعمال لكلمة الساعة في الموت. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة. فلا شك أن هذه الحسرة إنما تنال الإنسان عند حصول الموت. ويقول تبارك وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. وأيضا قال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة يعني الموت. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه. فعرفت ذلك عائشة رضي الله عنها فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. قال القرطبي رحمه الله تعالى قال علماؤنا واعلم أن كل ميت مات فقد قامت قيامته، بمعنى أن أي إنسان يموت فإنه يدخل في حكم الآخرة، انتقل من الدنيا إلى الآخرة. قال علماؤنا واعلم أن كل ميت مات فقد قامت قيامته، ولكنها قيامة صغرى وكبرى. فالصغرى هي ما يقوم بكل إنسان في خاصته، قيامة كل إنسان عند خروج روحه وفراق أهله وانقطاع سعيه وحصوله على عمله، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. أما القيامة الكبرى فهي التي تعم الناس وتأخذهم أخذة واحدة. ذكر الله تبارك وتعالى القيامتين الصغرى والكبرى في القرآن الكريم، فتجده يذكر القيامتين في السورة الواحدة كما في سورة الواقعة، فإنه ذكر في أولها القيامة الكبرى ثم ذكر في آخرها القيامة الصغرى. ذكر في أولها قال عز وجل إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، إلى آخر الآيات في تقسيم الناس يوم القيامة الكبرى. أما في آخر سورة الواقعة فذكر القيامة الصغرى التي هي الموت، حين قال عز وجل فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نفس الشيء في سورة القيامة، ذكر القيامتين الكبرى والصغرى فقال لا أقسم بيوم القيامة، وهذه هي القيامة الكبرى. ثم ذكر الموت فقال كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فهذه هي القيامة الصغرى. هنا سؤال مهم جدا تعلق بثمرات الإيمان بأشراط الساعة، يعني ما الفائدة من الإيمان بأشراط الساعة؟ يقول العلامة عمر الأشقر رحمه الله تعالى قد يقول قائل قد أتعبتم أنفسكم في النظر في أمور فائدتها قليلة، والأولى بكم أن تهتموا بأمور المسلمين ومشكلاتهم بدلا من قضاء الأوقات الطوال في البحث عما يجري في مقبل الأزمان من الوقائع والحادثات. ونسمع كثيرا من الضالين يسخرون من مثل هذا، ما أكثر ما حصل سخرية من قضية الإيمان بالغيب، حتى أصبح كأننا في مجتمع ملحد. يقول لك اللي بيتكلموا على الغيبيات تفكير الغيبي كأن الشعب شعب ملحد، ما فيهوش إيمان باليوم الآخر وبالغيب. في مرحلة من المراحل معروف الذي حصل موضوع الحملة على الكلام في عذاب القبر، صحيح من الشيوخ من كان بيزودها شوية، لكن هذا لا يعني أنه يعملوا حملة على عقائدنا ويسخروا منها بهذه الصورة، والسخرية من عذاب القبر كأن إحنا ملحدين ما عندنا إيمان ولا قرآن ولا إسلام، فيسخرون من عقائدنا. ويعني يعني هذه موجة تذهب وتجيء بين وقت وآخر من عملية الطعن ومحاولة محو معالم هذا الإيمان. بعض الناس يقولون أنتم تنشغلون بقضايا نظرية لا فائدة من ورائها، هيفيدني بإيه أنا أعرف تفاصيل عذاب القبر وتفاصيل كذا وكذا؟ دعونا نهتم بواقع المسلمين والمشاكل التي يعانون منها إلى آخره. فهذا نوع من المغالطة في الحقيقة، هذا نوع من المغالطة، وهذا هو الموضوع الذي نتكلم فيه الآن. لماذا نهتم بصفتنا مسلمين بالإيمان بأشراط الساعة أو غيرها من القضايا العلمية التي هي من أساسيات يعني الإيمان؟ هل هذا هروب من الواقع؟ يعني أحيانا بعضهم يخرج الضلال في سورة براقة، يعني يقول لك أنتوا سايبين اللي على ظهر الأرض ومشغولين بما هو تحت الأرض، في سياق السخرية. الإنسان يعني يعيش على ظهر الأرض أيضا ويقيم العبودية لله، وأيضا لابد أن ينشغل بمصيره الأبدي سواء في حياة البرزخ أو في تفاصيل الحياة يوم القيامة، لأن هذا ينعكس على سلوكه فوق الأرض. كما ذكرنا من قبل أن من رحمة الله عز وجل ومنته على الخلق أنه أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم تفاصيل العذاب بالنسبة لسكان جهنم والعياذ بالله. في سورة الرحمن حينما تكلم الله سبحانه وتعالى عن عذاب أهل جهنم يطوفون بينها وبين حميم آن إلى آخر هذه الآيات، يعقب كل آية بقوله تعالى إيه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، آلاء النعم والمنن. فلماذا اعتبرها من المنن؟ بقى وصف جهنم وأحوال أهلها وكيف يعذبون، هذه نعمة من الله على الخلق، طبعا نعمة. لماذا؟ لأن الإنسان إما يحركه البشارة أو يحركه النذارة، بشيرا ونذيرا. فكما يتحرك الإنسان بالرغب يحركه أيضا الرهب، هذه فطرة الإنسان. القرآن يقوم على الترغيب والترهيب، فحتى الترهيب نعمة. لماذا؟ لأنك إذا تخيلت أنه قد يكون لك هذا المصير لا شك أن هذا يزجرك ويكفك عن الأسباب التي تؤديك إلى هذا المصير، فهو نعمة من حيث إن له أثرا على سلوك الإنسان وهو فوق الأرض، يكفه عما يؤول به إلى هذا المصير. إذن هذه من يعني الحكم. فالحقيقة ليس هذا هروبا من الواقع الذي نعيش فيه إلى عالم آخر نؤمل أن نعيش فيه، أو أن هذا هروب من مواجهة الحقائق والصعاب. يقول الدكتور أشقر: نحن نقول لهم ليس لنا خيار في دراسة الغيوب المستقبلة أو إهمالها، فالأمر ليس لنا. يعني قضية الإيمان بتفاصيل يوم القيامة أو ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، هذا ليس أمرا اختياريا، من شاء أن يدرسه فليدرسه، ومن شاء أن يهمله فليهمله، لأن الاطلاع على هذه الغيوب والتصديق بها من صميم الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر ببعض منها القرآن الكريم، وبالبعض الآخر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم ذلك الصحابة وشغلوا به أنفسهم واهتموا به اهتماما كبيرا. وكان الإيمان بالغيب أول صفة مدح الله بها المتقين المهتدين الفائزين في قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صحيح أن كثيرا من المسلمين شغلوا أنفسهم بالأخبار الغيبية التي لم يقم عليها دليل من الكتاب والسنة، وأغرق في ذلك بعض الذين نسبوا إلى العلم، ولكن الاشتغال بالنصوص الصحيحة هو جزء من هذا الدين الذي أنزله العليم الخبير. يمكننا أن نلوم الذين قعد بهم العمل من المسلمين انتظارا لحدوث الواقعات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا كان هناك خلل ينشأ نتيجة سوء فهم بعض رشرات الساعة فهذا هو الذي ننكره، كمثلا الذين يتركون الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول نحن ننتظر خروج المهدي، لما يأتي المهدي وكل شيء يعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد إلى آخره، فهذا خطأ. فينبغي أن نقوم فهم الناس طبقا يعني الكتاب والسنة، ولا يسوغ هذا أن نترك النصوص الصحيحة في مثل هذا، فإن سلفنا الصالح مع إيمانهم بالغيب الصادق لم يقعدوا عن الجهاد ولم يتركوا العمل. يمكن أيضا، وهذا بحث يعني مهم جدا إن شاء الله نحاول أن نتعرض له، أن في بعض الناس انحرفوا في فهم قضية أشراط الساعة، بل حصل منهم عبث فظيع جدا في عملية فيما يسمونه منهج المطابقة. المطابقة يأتي بالنص أشراط الساعة واجتهد في تطبيقه على الواقع وعلى الناس بالأسماء وبالأماكن وبالأشخاص، ويحملون النصوص ما لا تحتمل، ويدعون دعاوى يضلون بها العباد، كظاهرة ادعاء المهدية. ادعى المهدية أناس كثيرون في عصور كثيرة، وحصل من جراء ذلك فتن شتى وإراقة للدماء وغير ذلك على مدار التاريخ. لكن هل هذا الخطأ وهذا الانحراف يعني يسوغ تكذيب أحاديث المهدي وقد صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالحق حق والباطل باطل، ولا ندفع الباطل بإنكار الحق، كما سنفصل ذلك إن شاء الله تعالى. والذين ينكرون علينا اشتغالنا بهذه النصوص الصحيحة في هذا الجانب، نوجه أنظارهم إلى الجهود الهائلة التي يبذلها العلماء المعاصرون للكشف عن الغيب المجهول في الماضي البعيد. علماء الجيولوجيا والحفريات وهذه الأشياء، ما هو بيحاول يوصل منها إلى تفاصيل كيف خلقت الأرض وما الذي حصل في الماضي السحيق. أيضا يبذلون جهودا وأموالا في الغيب المجهول، بحث عن الغيب المجهول في الحادثات المقبلة والغيب المجهول في الفضاء الذي يحيط بنا. فهم يبحثون في آثار الماضين وما أبقوه من كتابات وصنائع وخرائط، ونراهم يهتمون بما يقوله المتنبئون والكهان والعرافون، وما يقول هؤلاء كاذب لا تكاد تجد فيه للحقيقة مكانا. وتراهم يصنعون المناظير المكبرة والمراصد الهائلة، بل يرسلون الأقمار الصناعية لريادة الفضاء كي يعلموا ما لا يعلمون. فإذا كان هذا هو حال البشر يرغبون دائما في التعرف على ما لا يعرفون، ومعرفة الماضي والآتي ومعرفة الكون من حولهم. أفلا يكون الاطلاع على حقائق الأمور من الجهة التي لا تكذب أبدا؟ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، ومن أصدق من الله قيلا. فنحن أولى أن نتلقى هذه الغيبيات عن الوحي المعصوم. إن المعلومات التي جاءت بها النصوص في هذا المجال معلومات قيمة لا تقدر بثمن، ولكن البشرية تكابر كثيرا عندما ترفض الأخذ بخبر الوحي الصادق، وتخسر كثيرا عندما تعرض عن هذه العلوم الطيبة. ثم إن أقواما يريدوننا أن نبتعد عن دراسة هذا المجال من خلال نصوص هذا الوحي، بينما هم يلهثون وراء الأخبار التي يأتيهم بها علماء الغرب في هذا المجال، وإن كان فيها خلط كثير وكذب كثير. فلا شك أن قيام الساعة حدث خطير جدا، يعني نهاية نظام هذا العالم، خراب العالم كله، تدميره. فقيام الساعة الذي يساوي نهاية نظام هذا العالم قطعا هو أعظم الأحداث بعد حدث خلق العالم. فكما أن بداية خلق العالم يعني حدث خطير وعظيم جدا، كذلك أيضا نهاية نظام هذا العالم حدث جلل وعظيم وخطير. ولذلك سنة الله سبحانه وتعالى في الأحداث الخطيرة أنه يحدث لها ما يسمى بالإيه، بين يديها أشياء تسمى بإيه، مصطلح اسمه إيه، مثلا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حصلت حادثة الفيل، الإيه، الإرهاصات، إرهاص. فحتى تمهد القلوب لاستقبال الخبر أو الحدث الجلل بيبدأ إيه يحدث نوع من الخوارق كتمهيد، يعني كما حصل من يعني امرأة زكريا بالنسبة لميلاد المسيح عليه السلام، ميلاد يحيى، ثم عقبه في سورة آل عمران التعرض لحادثة إيه ميلاد المسيح عليه السلام. ف يعني هذا إرهاص لما سوف يكون من الأمر الأعظم. وهذه سنة يعني كونية معروفة في كثير من الأحداث، قبل الحدث الكبير بيمهد له بأشياء كثيرة، زي حادثة نسخ القبلة مثلا تجد في سورة البقرة في تمهيد لها فيما قبلها بسورة أو أخرى. إذن سنة الله أن الأحداث الكبرى الخارقة للعادة العظيمة تسبقها أشياء تمهد لها، اللي هي الإرهاصات بين يديها. الإيمان بأشراط الساعة داخل ضمن الإيمان باليوم الآخر، فهو من الإيمان بالغيب. ولهذا الإيمان ثمرات وفوائد نحاول أن نجملها فيما يلي. أول هذه الثمرات، وهي من أخطر الثمرات على الإطلاق، يعني قضايا الإيمان، كما في حديث جبريل أن جبريل سأل رسوله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. فهذا ركن ركيم من الدين. فنحن مطالبون بأن نستوعب النصوص التي وردت والتي تشكل تصورنا واعتقادنا في القضية الفلانية. فهي مش جاية قضايا نظرية وحسب، لا، هي بتشكل لك، يعني حتى تستحق أن تكون مؤمنا فيجب أن تؤمن بهذه الأركان الستة. القرآن الكريم أتى بكلام مجمل وأحيانا يفصل بعض التفاصيل، ثم جاءت السنة وفصلت أكثر وأكثر، بحيث مثلا أنا أريد أن أؤمن بالملائكة، أنت تؤمن بها إيمانا مجملا، لكن كيف أؤمن بالملائكة؟ كيف؟ هذه جاءت في القرآن وفي السنة بتفاصيل كثيرة جدا عن خلق الملائكة، وظائفهم، أقسامهم، أنواعهم، صفاتهم، إلى علاقتهم بالمؤمنين، علاقتهم بالكافرين. كل هذه الأشياء جاء الوحي الشريف. أول ثمرة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر تحقيق ركن من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان باليوم الآخر، باعتبار أن أشراط الساعة من مقدماته، كما أنه من الإيمان بالغيب الذي قال فيه الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، تأملوا هذه الصفة، ويؤمنوا بي وبما جئت به. فتأملوا كلمة إيه؟ وبما جئت به، يعني كل ما أتى به النبي، لأن هذه بما صيغة عموم، فكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نؤمن به. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد، الناس هنا يعني المشركين، حتى يقاتل، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي الصحيح أن جبريل عليه السلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الشاهد في هذا الحديث أنه عد ما يتعلق بأشراط الساعة من الدين، من الدين. من فوائد الإيمان، فإذا قضية الإيمان بأركان الإيمان الستة هذا شيء في منتهى الأهمية. النصوص جاءت مجملة زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال، زي ما ربنا قال إيه يعني: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، زي ما قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تأتي في القرآن غالبا مجملة أو ببعض التفاصيل القليل، لكن التفصيل الحقيقي والشرح والتفسير بيكون فين؟ في السنة. ليس في القرآن دليل واضح وصريح على عدد الصلوات الخمس، ولا كم مرة تركع وكم مرة تسجد، وكل تفاصيل الأحكام الشرعية إنما أتت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نفس الشيء، الإيمان باليوم الآخر أو بالله أو بالملائكة إلى آخره أتت مجملة في القرآن الكريم في الغالب، ثم السنة فصلت، فأنت مطالب بأن تؤمن بالله وبرسوله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الجانب الايه الذي يمكن ان نقوله الجانب النظري في قضيه يعني الايمان. من فوائد الايمان باشراط الساعه واستيعاب ما ورد فيها اشباع الرغبه الفطريه في الانسان التي تتطلع لاستكشاف ما غاب عنه واستطلاع ما يحدث في المستقبل من وقائع وكائنات، وهذا ما تكلمنا عنه من قبل، وهو ما يعبر عنه في علم النفس بغريزة حب الاستطلاع أو curiosity، غريزة حب الاستطلاع عند الإنسان، مغروس فيه فضول، نوع من الفضول والتشوف والتشوق إلى معرفة ما غاب عنه. يقول علماء النفس في تعريف الحب الاستطلاع: ميل يدفع الفرد إلى المعرفة، وخاصة معرفة الجديد من الأمور والأشياء، وإلى استطلاع كل غريب، ومعرفة المزيد عنه بالبحث والتقصي، واكتشاف المجهول وفض غموضه. لا شك أن حب الاستطلاع وراء ثراء المعرفة البشرية ونموها، يعني لولا هذه الغريزة لما حصل هذه الخبرة العظيمة للبشر في استكشاف هذا العالم وفي تقدم الاختراعات والصناعات. فبعض الناس بيميل إلى اعتبار حب الاستطلاع غريزة، بمعنى أنه دافع فطري موروث تستثيره المواقف والأشياء الغامضة والمجهولة. فإذا ده فيما يتعلق بهذه الفطرة أو الغريزة المغروزة في الإنسان، حب الاستطلاع والحرص على كشف أي شيء فيه غرابة أو غموض أو جدة. فإذا من فوائد الإيمان بهذه الغيبيات كلها هو يعني إشباع هذه الرغبة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وبعدين حاجة عظيمة جدا في الإسلام، أنه زي ما سد عليك الباب أنك تحاول أن تعرف الغيب عن طريق الكهان والعرافين والمنجمين والدجالين لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، أشبع هذه الفطرة عن طريق هذه النصوص التي تحدثنا بالتفصيل عن أمور يعني الغيب. إذا كان الإسلام سد طرق الدجالين الذين يدعون الاطلاع على أخبار الغيب كالمنجمين والعرافين والكهانين أو الكهان ونحوهم، إلا أنه استجابة لأشواق الفطرة أطلعنا من خلال نافذة الوحي على كثير من هذه الأحداث. فكما ذكر الدكتور الأشقر، نحن نرى الجهود الهائلة والأموال الطائلة التي تبذل من وكالة ناسا وغيرها لمحاولة الوصول إلى إيه؟ استكشاف، يقول لك الفضاء، استكشاف العالم الخارجي أو الفضاء كما يسمونه، والبحث عن الغيوب سواء في الماضي البعيد أو الغيب المجهول في الحادثات المقبلة. فينفقون أموالا طائلة لكي يشبعوا هذه الرغبة في استكشاف يعني المجهول، ولكي يعلموا ما لا يعلمون. فإذا إذا كنا نطلع على حقائق هذا الغيب من الجهة المعصومة التي لا تخطئ ولا تكذب أبدا، وهي جهة الوحي الصادق، فنحن أولى وأحرى أن يعني نشبع هذه الحاجة الفطرية عن طريق الوحي الصادق وليس عن طريق مجرد ظنون. يقول الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلأنه يعلم طبيعة الإنسان فهو يشبع فيه هذه الرغبة وهذا الفضول. الإنسان دائما يتشوف إلى رؤية ما سمع عنه، أي شيء يكون سمع عنه دائما في عنده نوع من الفضول أنه يرى بعينه ما سمع عنه بأذنه. طيب إن عجز، فربما أبدع خياله التصورات، خياله يبدع التصورات حتى لو كان تخيله سخيفا، لكنه يظن أن تخيلاته تسد جوعة عقله وتشبع فضوله. فعندما جهل الإنسان كيفية حدوث الزلازل، هو شيء غاب عن علمي في مرحلة معينة من مراحل نمو المعارف البشرية، هو بيشوف ان في زلازل بتحصل او في براكين او في ظواهر معينه تثير فضوله. هو لما عجز عن ان يفقه حقيقه او كيف تحدث الزلازل، فانه فر الى زعم ان الارض محموله على قرن ثور عظيم، فاذا تعب من حملها نقلها الى قرنه الثاني فتهتز وهو ينقلها من القرن الاول الى القرن الثاني. أما الذي يتنزه عن الخيالات والظنون فإنه لا يبتدع التخيلات. في ناس بتفر إلى الخيال والوهم كما كهذا المثال عشان يشبع هذه الرغبة، لكن الإنسان العلمي اللي هو يعني لا يعتد بالخيالات والظنون وبالأوهام، فهو يكون حريصا على ألا يبتدع الخيالات كي لا يهدر طاقته العقلية فيما لا طائل من ورائه، ولكنه يتحمل عبء الغموض ويصبر حتى يجعل الله له مخرجا. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذا من هذا الباب، كيف تحيي الموتى، يريد أن يرى ما يوقن به بقلبه. هو عنده يقين أن الله يحيي الموتى، لكن لا شك أن اليقين مراتب. هو أراد أن يترقى في يقينه إلى رؤية العين كما يعني هو معلوم. مثال الحقيقة من أمثلة إن يعني يمكن حتة إن اللي هو لما إنسان شاف الزلازل كيف تحدث وعجز عن أن يفهم كيف تحدث فر إلى الخيال وقال لك فيه، وأكيد كلكم سمعتوا الكلام ده، إن في الأرض بيحملها هذا الثور على قرن يعني أحد القرنين، فإذا تعب من حملها على قرن بيروح إيه ينقلها إلى القرن الثاني، وأثناء عملية النقل تحدث يعني الزلازل. لما نقول دي الناس اللي هي بتاعت الخيال والأوهام، لكن في موضوع الخيال العلمي في الحقيقة العلم اللي هو بمعنى العلم الحديث الساينس يعني مش العلوم الشرعية، عندهم خرافات عجيبة جدا لا تبتعد كثيرا عن فكرة تبرير الزلازل بأنها الثور وكذا. رأيت وأنا في أمريكا، زرت في واشنطن معهد الطيران والفضاء، وبيعرضوا عرض هناك عجيب جدا عن خلق الكون، بداية خلق الكون. فاللي هو بيدعوا بقى العلم هو طبعا في سؤال محير لهم جدا لأنهم لا إيمان عندهم. فانت عايز تتكلم على خلق الكون وتركيب الأجرام السماوية والمجموعة الشمسية والكواكب إلى آخره، وطبعا جايبين صور رائعة جدا جدا هم صوروها طبعا واقع يعني من الفضاء في منتهى العجب. لكن هذا العلم العاجز، العلم البشر الذي لا يهتدي بنور الوحي، طبيعي جدا لو هتتكلم على تاريخ الكون وكيف نشأ، طبيعي انك لازم مش هتقدر تهرب من ايه، كيف بدأ، كيف بداية هذا الكون. عملوا حاجة الحقيقة يعني قمة الانحطاط في التفكير اللي بيدعوا العلم. بادئين الأول خالص أظن في حاجة اسمها رسمة كده قديمة أوي أوي كأنها اسمها زودياك أو حاجة زي كده، اللي هي فيها حاجة زي الساعة متقسمة وفي بقى الـ الأبراج السماوية وآلهة في كل واحد إلى آخره. فجايبين الصورة دي، صورة عتيقة كده مرسومة، وبادئين يقولوا إيه دي في العالم المتحضر، يعني قمة العالم المتحضر. فبيقولوا منذ الزمن السحيق كانت تحكم العالم عدة آلهة وحصل بينها صراعات ونزاعات فتعاركت مع بعضها البعض فحصل الانفجار العظيم، البيج بانج، الانفجار العظيم اللي نشأت منه هذه. يعني شوف حل المشكلة في إيه، مش يقول أنا جاهل مثلا ولا أدري ماذا كان قبل، لكنه بيفزع إلى خرافة ودجل اللي هي إن الآلهة كانت كتير قوي. لا تقريبا 12 إله، هي الرسم معروفة أوي، أنا مش فاكر اسمها. ذهب كل إله بما خلق، أيوة، إذن ذهب كل إله بما خلق. فهم بيبدأوا بافتراض إن الآلهة كتير قوي دي يعني اختلفت مع بعضها وتعاركت، فالحرب اللي بينهم دي هي اللي سببت في الانفجار العظيم، هروب من الواقع. زي بالضبط لما اتكلموا على نظرية داروين الخائبة ويظنوا انها بتؤيد الإلحاد. هي طبعا هم يستعملونها في نشر الإلحاد لكن هي لا تؤيد الإلحاد، لان حتى لو بيقول ان في خلية أولية نشأت عنها الكائنات، طب الخلية دي مين صنعها؟ وعشان كده لما جم في مؤتمر كبير قوي عن نظرية داروين في امريكا، فواحد بيحاضر ملحد فبيقول مفيش حاجة لإله يخلق الكائنات الحية، هتولي بس كربون وهيدروجين وأكسجين وكذا وأنا أخلق لكم خلية حية. فرد عليه واحد من الحاضرين العلماء الحاضرين، رد عليه قال له الإله الحقيقي لا يقول هتولي، الإله الحق يقول كن فيكون. زي نظرية فرويد مثلا، ده في دجل رهيب جدا في الايديولوجيات دي، ناس ضايعه، الغرب ما عندوش حاجه يقدمها للبشريه يهديها بها ابدا. يعني نظريه فرويد اللي بيفخموا فيها ويعظموا فيها قائمه في كثير من اجزائها على اساطير اليونانيه القديمه، اساطير وخيالات زي عقده الكترا وغيرها من هذه، عقده اوديب، عقد أوديب وعقد إلكترا، دي عبارة عن أساطير وخيالات من اليونان والرومان وهذه القصص الأسطورية الخيالية، ويعاملونها كأن علم منزل. واضح؟ فالشاهد يعني إن حتى إن التخريف والدجل أو الخيال العلمي، مش بمعنى الخيال العلمي الآن اللي بيتعمل في الأفلام وهذه الأشياء بتاعت الأطفال، لكن خيال علمي، والمفروض ان الخيال يتعارض مع العلم. علم ازاي؟ يعني علم بيقوم على ادله حسيه ملموسه عندهم يعني. فتخيل ان وكاله الفضاء الامريكيه عامله فيلم عن الكون وجايبه حاجات رائعه جدا، اللي هي الحاجات اللي هي الوصفيه وصور من الكواكب والكائنات الحقيقيه في قمه الروعه والاعجاز، لكن هربان من السبب الحقيقي اللي هو كيف بدأ خلق هذا الكون، بأنه يقول إن الآلهة ده علم بقى، أدام الخواجات بيقولوا بعلم، الآلهة تعاركت مع بعضها وحصل انفجار عظيم ونشأ من جراء هذا يعني الكون. فهذا تناقض غريب جدا فيما يعني يزعمونه من الانتساب إلى العلم ونحو ذلك. والأمثلة كثيرة جدا جدا، زي تجد مثلا إنكار مثلا عالم الجن باب بغاوات عندنا هنا لازم يتشبه بالخواجات عشان يبقى راجل علمي، ما فيش حاجه اسمها غيب، فالجن ده غيب، فينكر الجن ويتعامل يعني باستكبار واستعلاء على اهل الايمان بالغيب. ايه الحاجات دي وايه اللي يثبتها؟ طيب ما هو انت لكن تلاقي بقى البحوث العلميه الحقيقيه، البحوث العلميه اللي فعلا حقيقيه، زي مثلا بلاقي الاطباء في موضوع الجن مثلا الصرع ده، يقول لك ايه مثلا الطب بقى والعلم المحترم يعني، فيجي في يقول لك نسبه لما بيتكلم عن اسباب الصرع، مرض الصرع الابيليبسي، فيقول لك مثلا 93% من الحالات اولا في نسبه بتحصل نتيجه كذا او كذا من الاسباب الماديه، لكن يقول لك 93 مثلا في الميه من الحالات ايديوباثيك يعني مجهوله السبب. ده العلم اللي بيحترم نفسه، العلم المادي اللي بيحترم نفسه بيجي عند حاجات معينه والمجهوله السبب. فطبعا كوني اجهل السبب لا يحق لي ان انكر ان ادعي ان العلم ان عدم العلم يعني العلم بالعدم، دي نسبيه بالنسبه لي انا، هي مجهوله السبب. انا لا اريد ان اخوض بالتفصيل في موضوع، لكن تجد كثير من الحالات الطب نفسه يقول لك ايه مجهوله السبب، نسبه معينه بتبقى مجهوله السبب، فهذا بيحترم نفسه واقف عند حاجز معين وهو لا يجهل، لكن لا يعطي نفسه حق ان يدعي ما ليس له به علم. نعود إلى كلامنا فنقول إن من فوائد هذه النصوص التي تتحدث بالتفاصيل عن إيمان بالغيب إشباع الرغبة الفطرية في الإنسان التي تتطلع لاستكشاف ما غاب عنه واستطلاع ما يحدث في المستقبل من وقائع وكائنات. وإذا كان الإسلام سد طرق الدجالين الذين يدعون الاطلاع عليها كالمنجمين والعرافين والكهان ونحوهم، إلا أنه استجابة لأشواق الفطرة أطلعنا من خلال نافذة الوحي على كثير من هذه الأحداث. رأيت في أمريكا في واشنطن العاصمة محلات مرسوم عليها كده إيه كف بالكهرباء بالأضواء يعني الأنوار نيون، ومكتوب عليه قراءة الكف، يعني هم عندهم نوع من الدجل والانشغال بهذه الأشياء بطريقة عجيبة جدا. حتى في العلوم النفسية بييجوا عند بعض الظواهر ويعترفون بالعجز الكامل، زي ما قلنا في موضوع الروح والنفس وان ازاي غيروا اسم علم النفس الى علم السلوك البشري حتى يتوقعوا الكلام على النفس او الروح، لانهم لا خبر عندهم ولا علم لهم بشيء من هذا، مع انها هي سر الحياه لكن في عجز. مثلا الظواهر الخارقه زي التليباثي او الكرامات او غيرها أو المنامات اللي هي اسمها precognition، يعني المنام يديك أخبار عن أشياء قبل حصولها، فكل الحاجات دي بيلموها في سلة كده على جنب، أي حاجة متعلقة بشيء يعجزون عن تفسيره يرموه في السلة دي، فبيسموها parapsychology. parapsychology يعني علم النفس الموازي للعلم النفس الذي يتكلمون فيه، فيحطوا فيه بقى يقول لك اي حاجه مثلا فيها نوع من الاعجاز زي التليباثي اللي هو ان زي كده ايه يا ساريه الجبل، تعرفون قصه عمر طبعا يا ساريه الجبل، فحصل نوع من التخاطب او يعني ايه مع بعد المسافات بينهم، واتضح من ذلك ان في نفس الوقت كان المجاهدين محتاجين لهذا التوجيه من عمر كي ينقذ الجيش مثلا. فدي طب كيف تفسرها؟ كيف تفسر؟ فالشاهد ان حتى هذه الظواهر هم بيحطوها في سله سموها الباراسايكولوجي ويرموا فيها بقى، يقول لك ريليجيوس اكسبيرينسز تجارب دينيه، ويقفل عليها ما يحاولش يعني ان هو يعترف بان في حاجات غيبيه وان ليست حقائق الوجود كلها حسيه، في اشياء يعجز الحس عن ادراكها زي الرؤى التي تقع بالفعل فبنفس التفاصيل كما رآه الإنسان قبل أن تقع في منامه، لا يستطيع أحد إطلاقا أن ينكر هذا. فرويد طبعا ينكر الغيب وينكر ربنا وينكر كل شيء، فرويد ملحد أصلا يهودي لكن هو ملحد ويعني كافر بالأديان كلها، ف يعني لازم يكون في فرق بيننا والناس دي، الجماعة اللي بينبهروا بالغرب وبعلوم الغرب، الغرب قطعا تقدم في علوم الدنيا تقدما كبيرا جدا، لكنهم متخلفون في عالم القيم في عالم الإيمان في عالم الغيب يعني هم في ضلال مبين بسبب هذا الأمر. كثير من سلوكياتهم في الحياة الدنيا مبنية على عدم إيمانهم بالغيب، فيأتي المقلدون هنا ويريدون أن ينقلوا نفس السورة بالضبط في بلادنا ونحن مسلمون موحدون. تأمل قول الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام: إن الساعة لآتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، أي تهلك. فلا يصدنك عنها، لأن هو سلوكه في الحياة الدنيا سلوك بهيمي، هو يقولك أنا بعيش مرة واحدة. طب لما تعيش مرة واحدة بقى تفهمها إزاي لو أنت بتعيش فقط مرة واحدة؟ هو بيفسرها: دعني أتمتع بالدنيا من حلال من حرام بكل ما أوتيت من قوة، أعيش زي ما يقولون كما يقولون بالطول والعرض. هو بيفهمها كده أن فرصة واحدة وبعد كده موت، لا بعث ولا حساب ولا نشور ولا أي شيء، فدعني أستمتع بالدنيا بكل ما أستطيع. المؤمن بالحساب وباليوم الآخر لا شك يختلف سلوكه ونظم حياته عن هذا الأسلوب الهمجي الحيواني، وبالتالي دائما يعني يتجسد في موقف المؤمن هذه الآية الكريمة: فلا يصدنك عنها، عن الآخرة، من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فتردى إذا اتبعت هؤلاء يعني الضالين. إخفاء الساعة له أثر بليغ في إصلاح النفس البشرية، فالأمر العظيم الذي يستيقن المرء وقوعه لكنه لا يدري متى يفجأه يجعل المرء مترقبا له متشوفا إليه، لأن المجهول عنصر أساس في حياة البشر وفي تكوينهم النفسي، فلا بد من مجهول في حياتهم يتطلعون إليه، ولو كان كل شيء مكشوفا لهم وهم بهذه الفطرة لوقف نشاطهم وأسنت حياتهم. الفائدة الثالثة أن الإخبار عن الغيوب المستقبلة باعتبار ما فيها من خرق للعادة من أهم دلائل النبوة، حيث إنها تتضمن تحديا لعقول البشر أجمعين. فهذه أمور غيبية لا تدرك بالعقل ولا يمكن معرفة كونها على الحقيقة إلا من خلال الوحي الصادق من الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على أنها توقعات تعتمد على مقدمات تؤدي إلى نتائجها، وإنما هي حديث دقيق قاطع عن تفاصيل المستقبل المجهول، حديث لا يخرمه المستقبل ولا في جزء من أجزائه. وحينئذ فلا شك أنها النبوة وأن صاحبها متصل بالله تعالى عالم الغيب والشهادة، كما قال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال سبحانه وتعالى: عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فنحن كما ذكرنا من قبل يعني كي ندلل على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نعمد إلى أنواع ستة من الأدلة. أول شيء الصفات الشخصية لصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يختص الأنبياء ويصفهم بصفات لا يمكن أن تلتبس يعني على يعني يحصل التباس بين صفاتهم وصفات غيره. يعني النبي لا يكون أبدا كالمصلح أو الرجل الصالح أو الولي أو كذا، لابد النبي يتميز في كل صفاته عن سائر الناس، فلا يشتبه نبي برجل صالح أبدا، النبي بيكون نبي. كما قال عبد الله بن سلام لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونظر إليه، ذهب إليه لكي يعرف هل هو صادق أم كاذب، يقول: فنظرت فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم، أن وجهه ليس بوجه كذاب، لكانت بديهته تأتيك بالخبر. الأنبياء لهم صفات، وهذا بحث مهم جدا سنتكلم عنه فيما بعد بالتفصيل في الإيمان بالرسل. فصفات الشخصية لصاحب الرسالة: آثاره في الدنيا، لأن الأنبياء أيضا يتركون بصمات في تاريخ الأمم والشعوب لا تشتبه بصفات غيرهم أبدا، فأثار الرسول عليه السلام في الدنيا هو من أعظم الأنبياء أثرا في تاريخ البشرية، حتى الكفار يشهدون بذلك، كما حصل من مايكل هارت في كتابه العظماء ومئة، أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى صفات الشخصية صاحب الرسالة آثاره في الدنيا، ثم النبوءات، النبوءات إخبار بالأمور تحصل في المستقبل فتقع تماما كما أخبر، ثم المعجزات التي تخرق العادة وهي آيات الأنبياء لا تشتبه إطلاقا بخوارق غيرهم على الإطلاق، ثم بعد ذلك النبوء البشارات. البشارات هي أن الكتب السابقة تخبر بصفات النبي الذي سوف يأتي. من الأدلة أن الشرع الشريف نفسه الإسلام شاهد لنفسه، إذا تأملت أحكام الإسلام وشريعة الإسلام تجد أنها تشهد أنها من عند الله. نعم، فإذا عالم النبوءات كأمور غيبية سوف تحصل في المستقبل، هذا من أركان أدلة إثبات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن فيها نوع من التحدي للبشر أجمعين. لماذا؟ لأن الغيب لا يدرك بالعقل ولا بالحس، فوقوع الأخبار تماما كما أخبر صلى الله عليه وسلم دليل قاطع على أنه يتلقى الوحي من عند الله تبارك وتعالى. من ثمرات وقوع تلك المغيبات على كثرتها مطابقة لخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا له يعني زي ما قلنا أنها تكون سبب في إيمان الكافر بصدق النبوة، أيضا تكون سببا في زيادة يقين المؤمن بإيه؟ بهذه النبوة، فهي تثبت إيمان المؤمن وتطمئن قلبه وتزيد يقينه، ويقول كما قص الله تعالى عن المؤمنين: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من ثمرات ذلك أيضا إقامة الحجة على الكافرين وإقناعهم بصدق نبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالمين. من ذلك أيضا، وهذا الأمر في غاية الأهمية في الحقيقة وبالذات في الظروف التي نعيشها الآن، هذه الفتن التي تموج كموج البحر، أن الرسول عليه السلام من ضمن نصحه للأمة لم يقتصر على تعليم الصحابة الذين كانوا معاصرين له كيف يتعاملون مع الأحداث، ولكن أيضا تنبأ بفتن ستحصل في المستقبل وأخبرنا كيف نتعامل معها. لم يتركنا يعني هملا نضل ونحتار في هذه الفتن التي تدعو الحليم حيران، لكنه علمنا بدقة كيف نتصرف في الفتن، أو بصورة أدق في نوع معين من الفتن. فعلمنا صلى الله عليه وسلم الكيفية الصحيحة كي نتعامل بها مع الأحداث المقبلة التي قد يلتبس علينا وجه الحق فيها. يقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، إلى آخر الحديث، وفيه: إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، عافيتها من الفتن والبلاء في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا. معنى يرقق بعضها بعضا أن المؤمن لما يرى هذه الفتنة يقول دي يعني أسوأ السوء، ما فيش بقى أصعب من هذا، لا يوجد ما هو أشق وأصعب ولا أسوأ من هذه الفتنة. ثم تأتي الفتنة التي تليها فترقق سابقتها. المؤمن يقول لا، دي اللي فاتت كانت أرق وأخف، هذا معنى يرقق بعضها بعضا، يعني إيه؟ بتزيد كل فتنة عن سابقتها. يقول صلى الله عليه وسلم: وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، يعني قطعا سوف أهلك في هذه الفتنة. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، أي موته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا رواه مسلم. نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين عاصروه نصائح انتفعوا بها كثيرا في حياته. فهذا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، قتيل الفجرة وأمير البررة رضي الله عنه، بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال يعني لما بشر أبو بكر وعمر وعليا بالجنة، لكن لما أتى عثمان قال إيه؟ عثمان في الجنة على بلوى تصيبه، بالذات في حق عثمان رضي الله عنه، وعثمان في الجنة على بلوى أو على بلوى تصيبه. وفعلا هذا الذي حصل من استشهاد أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه على يد هؤلاء الثوار على بلوى تصيبه، وكان هذا له أثر في سلوك عثمان مع هؤلاء الثوار المتمردين حينما استحلوا دمه رضي الله تعالى عنه. أيضا أخبر صلى الله عليه وسلم عمارا، أخبر عمارا إيه؟ ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فكان هذا الحديث دليلا على أن الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ينطبق عليهم وصف البغاة، وإن كانوا مسلمين طبعا مجتهدين، لكن هذا هو الشاهد. فقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وأمر أبا ذر رضي الله عنه بأن يعتزل الفتنة وألا يقاتل ولو قتل، فانتفع بذلك أبو ذر رضي الله عنه. وكان حذيفة رضي الله تعالى عنه يسأله عن الشر مخافة أن يدركه، ودله النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل في الفتن. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرح كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ونهى المسلمين حينما أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، نهر الفرات في العراق سوف ينحسر عن جبل من ذهب، فنهى المسلمين عن فمن أدركه منكم فلا يأخذ منه شيئا، سوف يتقاتل الناس على هذا الذهب. فأوصى المؤمنين إذا انحسر الفرات عن جبل من ذهب نهى المسلمين عن أن يأخذوا شيئا من جبل الذهب الذي سوف ينحسر عنه نهر الفرات. بصر أمته بفتنة الدجال وأفاض في وصفها وبين لهم ما يعصمهم منها. كان يهتم جدا بفتنة الدجال، لأنه كل نبي كان يحذر أمته من فتنة الدجال. فبما أننا نحن آخر الأمم ونبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، إذن كما قال عليه السلام فهو خارج فيكم لا محالة، ما فيش نبي تاني، فهو كذا كذا لابد سيخرج الدجال إيه في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فبين لنا ما يعصمنا من فتنة الدجال، أعطانا الدواء لفتنة الدجال كيف نتصرف إذا خرج الدجال. فلذلك قال عبد الرحمن المحاربي معلقا على حديث أبي أمامة في شأن الدجال، قال ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب، كما يحفظون القرآن المؤدب والمعلم والمحفظ المفروض هذا الحديث بالذات يحفظه للأطفال حتى يكون جزءا يعجن في كيانهم، بحيث إذا قدر وقوع فتنة الدجال يكون المسلمون عارفين بكيفية التصرف مع فتنة المسيح الدجال. ويقول الإمام السفاريني رحمه الله تعالى: مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال، ينشرها، أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، ولا سيما في زماننا هذا الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن. امتدت شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته لتشمل الذين يأتون من بعده ولم يروه، فبذل لهم النصح ودلهم على ما فيه نجاتهم وحسن عاقبتهم. يعني مثلا المسيح الدجال أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع به فلينأ عنه، اللي يسمع الدجال خرج يهرب إلى الإيه؟ إلى الجبال وما يحاولش يعرض نفسه، لأن بعض الناس هيكون عنده ثقة مفرطة في نفسه فيعرض نفسه لفتنة الدجال، فيأتيه الرجل وهو مؤمن وينصرف وقد كفر بالله عز وجل وآمن بأن المسيح الدجال هو الله كما سوف يدعي. أمر المؤمن إذا أدرك الدجال أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فواتح سورة الكهف 10 آيات من سورة الكهف، يعني إيه يقرأها فيحميه الله من فتنة الدجال وغير ذلك مما يعني هو معلوم. من مظاهر نصيحة الرسول عليه السلام للمؤمنين وأن البركة في اتباع هديه حتى في الأحداث التي لما تقع، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتركوا الترك ما تركوكم، اتركوا الترك ما تركوكم، فالمسلمون كانوا على وعي بهذا الحديث، ومن ثم وهم يفتحون البلاد ويجوبون الحدود نشرا لدين الله تبارك وتعالى كانوا حريصين جدا ما يوصلوا عند الترك، يحرصون جدا على عدم استفزاز واستثارة الترك، فكانوا يمسكون عن البداية بالجهاد معهم أو المقاتلة. فسلموا من غائلتهم إلى أن خالفوا التوجيه النبوي. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد قتل جنكيز خان من الخلائق ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، ولكن كان البداء من خوارزم شاه، فإنه لما أرسل جنكيز خان تجارا من جهته معهم بضائع كثيرة من بلاده فانتهوا إلى إيران. فخوارزم شاه كان له نائب في إيران، هذا النائب كان يعني أحمق، فلما أتى تجار ترك جايين من قبل الملك جنكيز خان التتاري فأتوا ببعض البضائع يبيعونها أو هدايا للملك أو نحو ذلك، فالمهم هو قال دول الترك ودخلوا بلادي، إذن ماذا فعل؟ قتل الترك وأخذ جميع ما كان معهم، فأرسل جنكيز خان إلى خوارزم شاه يستعلمه، اللغة بقى الدبلوماسية، فبيقول له هل وقع هذا الأمر عن رضا منك أو أنك لا تعلم به فتنكره أو فتنكره؟ فبعث جنكيز خان إلى خوارزم شاه اللي هو الملك يعني يستعلمه، هل نائبك في إيران قتل التجار اللي جايين مسلمين بالبضاعة وبدون أي جريرة، هل وقع هذا الأمر عن رضا منه أو أنه لا يعلم به فأنكره؟ وقال فيما أرسل إليه من المعهود من الملوك أن التجار لا يقتلون لأنهم عمارة الأقاليم وهم الذين يحملون إلى الملوك ما فيه التحف والأشياء النفيسة، ثم إن هؤلاء التجار كانوا على دينك، التجار اللي دخلوا دول كانوا كمان مسلمين، هم أتراك لكن إيه مسلمون، قالوا ثم إن هؤلاء التجار كانوا على دينك فقتلهم نائبك، فإن كان أمرا أمرت به طلبنا بدمائهم قصاص، وإلا فأنت تنكره وتقتص من نائبك. فلما سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جنكيز خان لم يكن له جواب سوى أنه أمر بضرب عنقه، اتعصب والرسول اللي جايب له الرسالة دي من جنكيز خان راح إيه أمره بضرب عنقه، وطبعا معروف أن الرسل لا تقتل لا تقتل. الرسل بقى سواء كان مندوب مبعوث رسمي أو المندوبين المقيمين اللي هي السفارات والقنصليات، فهؤلاء المفروض لا يقتلون، دي معروفة لغة الإسلام أقرها. وحتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجلين الذين بعثهما مسيلمة الكذاب الذي كان يدعي النبوة وتلقب برحمن اليمامة، قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. فمن ثم هذا الرجل أساء التدبير، لأن الرسول أول ما أرأى الرسالة أمر بضرب عنقه. يقول ابن كثير فأساء التدبير وقد كان خرف وكبرت سنه، وقد ورد الحديث اتركوا الترك ما تركوكم. فلما بلغ ذلك جنكيز خان تجهز لقتاله وأخذ بلاده، فكان بقدر الله تعالى ما كان من الأمور التي لم يسمع بأغرب منها ولا أبشع. المذابح الشهيرة التي فعلها التتار عندما اجتاحوا بلاد المسلمين. فهنا نرى أن المسلمين طالما كانوا متمسكين بنصيحة الرسول عليه السلام اتركوا الترك ما تركوكم، وبرضو فيها إيه ودعوا الحبشة ما ودعوكم، فكان المسلمون يتعمدون تجنب الصدام مع الأتراك. لكن لما حصل هذا التصرف من خوارزم شاه حصل الاجتياح التتاري الذي حصل فيه مذابح لملايين البشر من المسلمين وتخريب يعني عظيم. فهذا شؤم مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم بترك، وهو أمرنا بترك الترك. فجاءت العاقبة عنيفة مريرة، حيث اجتاح التتار ديار الإسلام في كارثة لم يسبق لها مثيل في التاريخ. يقول عمرو بن العاص الخرق معاداة إمامك ومناوأة من يقدر على ضررك. استفزوا هذه الدولة القوية وحصل ما حصل. في أكثر من موضع ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله وقائع القتال بين المسلمين والتتار، وبين أن المسلمين لم يكونوا يتعقبون التتار إذا فروا هاربين أمامهم ولو كانت الرماح تنالهم. ومثال ذلك ما ذكره في حوادث سنة 43 و600. يقول ابن كثير وفي هذه السنة كانت وقعة عظيمة بين جيش الخليفة وبين التتار لعنهم الله، فكسرهم المسلمون كسرة عظيمة وفرقوا شملهم وهزموا من بين أيديهم، فلم يلحقوهم ولم يتبعوهم خوفا من غائلة مكرهم، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم اتركوا الترك ما تركوكم. إذن هذا النموذج من نماذج يعني أن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته امتدت حتى أنه كان يعطي تعليمات وتوجيهات في فتن معينة كيف نتجنبها. من فوائد مدارسة يعني أشراط الساعة فتح باب الأمل والاستبشار بحسن العاقبة لأهل الإيمان إذا ادلهمت الخطوب وضاقت الصدور، لأن وجود أمل بيجعل المسلمين يخرجون كل طاقاتهم ويصارعون بهذه الطاقات ما يسميه المتخاذلون بالأمر الواقع، الخضوع للأمر الواقع. أما المسلمون كانوا واثقين أن المستقبل الإسلام وأن التمكين قائد لا محالة، فلا شك هذا يعطي قوة دافعة على تحدي الأمر الواقع ليصبح عزهم ومجدهم هو الأمر الواقع، وذلك بناء على البشارات النبوية بالتمكين للدين وظهوره على الدين كله ولو كره الكافرون. أيضا من هذه الفوائد أنه قد تمر بالمسلمين وقائع في مقبل الأيام تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها، ولو ترك المسلمون إلى اجتهادهم فإنهم قد يختلفون، وربما يكون بيان الحكم الشرعي في تلك الأحداث واجبا لا بد منه، وعدم البيان يكون نقصا تنزه الشريعة عنه. مثال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، يوم من أيامه كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامنا، وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك الأيام الطويلة، يعني اليوم هتطلع الشمس ثم تغرب وبين الاثنين ما يساوي 365 يوم، يعني سنة، اليوم طوله سنة، واضح؟ فالصحابة طبعا لم يفوتهم أن يسألوا، طبعا لا يتصور أن المسلم يعيش من غير صلاة. طب ده يوم بيكون فيه الايه؟ شروق وغروب، لكن هو طوله كسنة. فسأله الصحابة عن تلك الأيام الطويلة: أتكفي في الواحد منها صلاة يوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا أقدر له قدره. يبقى هنا المواقيت الصلاة هنا بتتعامل على أساس إيه؟ كم ساعة بين مثلا الفجر والظهر، كم ساعة بين الظهر والعصر، وهكذا. فكلما مرت نفس النسبة من المدة من الساعات يصلون كأن هم عايشين الأيام نفسها بصورة إن اليوم 24 ساعة. فواضح؟ أتكفي في الواحد منها صلاة يوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا أقدر له قدره، ولو وكل العباد إلى اجتهادهم لاقتصروا على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غير هذه الأيام. أيضا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام بعد نزوله لا يقبل الجزية من اليهود والنصارى، ولا يقبل منهم إلا الإيمان، إلا الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم. وهذا البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم ضروري، لأن عيسى يحكم بهذا الشرع، وهذا الشرع فيه قبول الجزية من من بذلها إلى حين نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وحين ذاك توضع الجزية ويقتل كل من رفض الإيمان ولو بذل الجزية. إذن طبعا هذا يدل على إيه؟ على أن هذه هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أن تشريع الجزية ممتد حتى نزول المسيح، فإذا نزل المسيح حينئذ يعني يرتفع قبول الجزية. كما أن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات معينة لأشخاص معينين كالمهدي مثلا يمدنا بالمعيار اللازم للحكم على الدجالين المدعين المهدية حتى لا نتورط في فتنتهم. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم.